قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقوله هذا لي يعني هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقال قال إنما أوتيته. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتل على علم مني لوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. فهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. الشكر من العبادات الواجبة التي هي من عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادة الجوارح، وأصلها في القلب، وجود أصله في القلب شرط في أصل الإيمان. لو زال الشكر بالكلية حتى رأى العبد أن النعمة ليست من الله، لم يعلم أن النعمة من الله وإنما أعجب بنفسه ونسب النعمة إلى نفسه، فهذا قد فقد أصل الإيمان وقد كفر والعياذ بالله. وإذا تلفظ بلسانه بهذا الذي يعتقده فقد ظهر كفره كذلك. وبعض الناس قد يتكلم بهذا مع عدم مقصده ذلك، لكنه يشبه هؤلاء الكافرين. ولا شك أن الذي نطق بهذا معتقدا أن النعمة ليست من الله فقد خرج من الملة، وإذا صرح بأن النعمة ليست من الله خرج من الملة، أو بأنه يجب على الله عز وجل أن يعطيه لأنه ذو شرف ومنزلة ولا يعرف أن الله الذي فضله كذلك. لكن قد يصدر من كثير من الناس هذا عملي كثير جدا، ولكن إذا واجهته هل لا ترى فضل الله عز وجل عليك؟ أنكر وقال: أنا أقول أعترف أن الفضل لله لوجود أصل الإيمان في قلبه، لكن نقص الإيمان عن قدر الواجب حتى نسب النعمة إلى غير الله ونسب الفضل لنفسه، فهذا دليل على وجود المرض في القلب. قد يكون أصل الإيمان موجودا وقد يكون معدوما ممن تكلم بهذه الكلمات. فقول مجاهد في الآية التي عن الإنسان، وهي الإنسان الكافر: ولئن أذقناه رحمة منا أي من عنده عز وجل من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال مجاهد: هذا بعملي يعني أنا الذي صنعته، زي ما نشعر بمجدي بمجهودي بشغلي ونحو ذلك، وأنا محقوق به يعني أنا صاحب الحق في ذلك، أنا أستحقه. وهو يرى ذلك ليس أن الله تفضل به، بل يستحقه على الله عز وجل، استحقه بنفسه، وليس أن الله أحق ذلك على نفسه، بل يرى نفسه له الحق على الله من نفسه، هو الذي يجب على الله أن يفعل لأنه فعل، كما قال شاعره الضال: إذا الشعب يوما أراد حياة فلا بد أن يستجيب القدر. والعياذ بالله، يعني بيوجب على ربنا عشان الناس أرادوا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. وقول قتادة في قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، لها تفسيران. الوجه الأول: على علم عندي يعني أنا صاحب العلم بوجوه المكاسب ولذلك اكتسبته. والوجه الثاني: على علم عندي يعني على علم من الله أني له أهل، يعني بقى العلم من الله، الله يعلم أن أني أهل لذلك وأني أستحق ذلك وأني ذو شرف، فيرى أنه أكرم لأنه لا بد أن يكرم. أكثر أهل الدنيا إذا أعطوا قالوا: يجب أن نعطى، نحن مستحقون للعطاء، ولذلك يجزمون لأنفسهم بالجنة في الآخرة والعياذ بالله. وهذا لو أن هناك آخرة، وهذا استغناء عن الله عز وجل وذهاب أصل الشكر من القلب. ولهذا كفر قارون وكفر صاحب الجنتين الذي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شعر بأن النعمة من قبل نفسه وأنه لذلك يجب على الله أن يدخله الجنة، نعوذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله، وهو الشيخ بيقول للشارح أولا يقول ليس فيما ذكره اختلاف، ليس اختلاف تضاد، يعني هو من الكلام من لوازم بعضه بعضا، لكن في اختلاف بلا شك، مفيش تناقض يعني، ولكن الأقوال متلازمة لكن كل منها مختلف عن الآخر. قال عماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاق له، ولولا أني عند الله حظير يعني ذو حظ ومنزلة وكرامة لما خولني هذا. قال تعالى بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي، ما علمنا المتقدم بذلك، بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير من سلف، كثير من سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال لقومه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح بمعنى الإعجاب بالنفس، إن السرور بنعمة الله ليس من ذلك، إنسان يفرح بما بنيل النفس حظها ليس بمذموم، ولكن الفرح معناه الإعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي من طاعة الله عز وجل، فهذا نصيب العبد بقيت كلها إلا الذراع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لم يبق منها إلا الذراع من الشاة، قال بقيت كلها إلا الذراع. يبقى إيه حظ الإنسان من الدنيا؟ عمل الصالح بقى. حظ الإنسان من الدنيا ما هو نصيبك من الدنيا؟ ما تستمتعه أم ما تدخره؟ ما تدخره عند الله من العمل الصالح هو نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، زي بالظبط كده ما قال أبو بكر إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنتهم أنفسهم. أنت ما تنسى نصيبك أنت اللي إنك تنسى تعمل لنفسك، عملت للعيال وعملت للأهل وعملت للزوجة وعملت وعملت ونسيت نفسك، عملت لكل حد إلا نفسك، نسأل الله العافية. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض بالمعاصي والكفر إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فيسأل سؤال استفهام واستخبار هل فعلوا أم لم يفعلوا. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يستدل بعطاء الدنيا على كرامتهم عند الله في الآخرة، نفى الله ذلك. هذا من يعني أقوال وأفعال الكفار والعياذ بالله، أنهم يظنون أنفسهم أهل النجاة عند الله لأجل أن الدنيا معهم. مثله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، طالما أن لي في الدنيا فلا بد أن يكون لي هناك، لو كان هناك آخرة. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن يذهب عني الذي قد قذرني الناس به. الواحد يحمد ربنا على نعمة الجلد، والله نعمة عظيمة، الانسان ما يشوفش نعمه ربنا الا لما يتحرم منها. ايه احب حاجه عنده؟ انه ايه؟ جلد حسن، لون حسن وجلد حسن، عشان في برص. ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، يبقى هو أعطي، قال إيه؟ الإبل. فقال بارك الله لك فيها. قال فذا الأقرع. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قضنا الناس به. اللهم لك الحمد على نعمة الشعر. فمسح فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. اللهم لك الحمد على نعمة البصر. فأبصر به الناس. فمسح فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني في صورته وهيئته الكاملة، اللي هو يعني إن صورة الأبرص عندما صار غنيا وصار سليما معافى أتاه وهو في الهيئة كاملا. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورة وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفره، الوسائط التي يتوصل بها. قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. فالملائكة ينفع يمثلوا؟ الملائكة يتمثلون ببني آدم وبأمر الله عز وجل، أما بني آدم فليس لهم إيه؟ أن يمثلوا. أقول لك ده جواز التمثيل بهذه القصة. الملائكة لهم كانوا يأتون في صورة البشر، وقد جعل الله لهم ذلك، وهم ينفذون أوامر الله. أما من أذن لكم أنتم أن تكذبوا؟ لا، ده جاله في صورة رجل مسكين. ده المرة ده هو في صورته وهيئته صورة الأعمى، اللي هو صورة الأبرص في أبهته يعني وفي شرفه. قال قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. والعياذ بالله، يعني ينسي نفسه فقرة، عايز لا ده أنا طول عمري كده أبهاتي وأجدادي، والكبر لا، يقول كابرا عن كابر، كبير عن كبير. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فقال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبه. أخرجه. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. أخرجه في الصحيحين. هذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحد نعمة الله، فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها. ولا أدايا حق الله فيها فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. الإقرار بالنعمة، معرفة أن النعمة من عند الله بالقلب، الإقرار بها باللسان والثناء على الله بها، وذا نسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر والاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، ده شكر الله عز وجل. وإلا فيشكر العبد العبد لكن بغير ذل، وإنما يشكره على أنه سبب للواسطة ولكن ينسب له الفضل على أنه واسطة. قال: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. مش مستحضر أنها نعمة، دي حاجة عادية وحاجة حقه، لكن الذي يبقى كده أعوذ بالله. ومن عرفها ولم يعرف المنعم لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها، يعني كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها، فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل الى المنعم ومحبته والخضوع له. اقول قولي هذا واستغفر الله. الصورة بمعنى الهيئة التي هو فيها، الله أعلم. لا الملك جاله في أبهته.